بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وصلنا إخوة الكرام في سورة الذاريات عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تحدث الله سبحانه وتعالى عن فرعون طاغية التاريخ الأكبر الذي تألى حتى على الله سبحانه وتعالى، فقال فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني إلا في خسارة، فهو زين له سوء عمله، وهذا من آثار الذنب، نسأل الله العافية، أن الإنسان يزين له سوء عمله. يعني الإنسان يا إخواني لو وقع في معصية أو ذنب أو خطأ وهو يعرف أنه خطأ ويعرف أنه ذنب، فهذا حري أن يرجع وقريب من توبة وسهل له الإنابة. أما الذي يزين له سوء عمله فيرى أن عمله سيء زين جميل، فهذا ممكن ما يتوب، ما بدأ ما يرجع. ليش؟ لأنه يرى حسن. فالله تعالى يقول وكذلك زين لفرعون سوء عمله، عمله سيء لكنه زين له، وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب إلا في خسارة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. كان في رجل مؤمن من آل فرعون موجود ولا يعلم أحد عنه، فكان يقول لفرعون وقومه، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع يعني يتمتع بها متاعا بسيطا وقليلا ثم بعد ذلك الكل يتركها، والمتاع هو كل ما يملكه الإنسان غير المال، يعني مثلا أن تملك أثاث، تملك هذه اسمها متاع، تملك سيارة، في الأخير هذه السيارة ستبدل أو ستغير أو لا ثات سيرمى الزولية مثلا، هذا اسمه متاع. فالمتاع كل ما يملكه الإنسان غير المال، المتاع طبيعته أنه يترك ويستبدل ويغير وإذا تلف، فهو يقول للناس إنما هذه الحياة الدنيا، الدنيا كلها متاع استمتاع بسيط وبعدها خلاص يعني ننتقل إلى دار أخرى، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، دار المستقر والبقاء هي في الآخرة وليس في الدنيا. فلا تتعامل مع الدنيا على أنها دار القرار وتقبل عليها إقبال عظيم، لا، هي متاع، نعم الإنسان يقوم بها ويحاول أن يصلحها، لكن في الأخير قلبه وشغله الشاغل وعمله الأكثر لدار القرار اللي هي الآخرة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في مع العاصي، ومن فضل الله مع الطائع. فالله تعالى مع العاصي يعطيه مثل ما فعل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ما يزاد عليه، لكن من عمل صالحا لا، هذا يعطى عطاء أوسع وأكبر بدون حساب بدون تقدير. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، لازل هذا الكلام لمؤمن آل فرعون، وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه، يعني لا شك أن ما تدعونني إليه اللي هو يعني أن يعبد فرعون من دون الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له كلمة وكلمة مستجابة ولا يطاع ولا له دور، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، المسرفين على أنفسهم بذنوب هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وحقيقة أنه نصحهم نصيحة عظيمة يعني، لكن سبحان الله ما استمعوا له. يقول الله تعالى عن هذا الرجل: ف فوقاه الله سيئات ما مكروا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يعني الله تعالى لما أنزل العذاب على فرعون وقومه نجى هذا المؤمن آل فرعون الناصح وأهلك وأحاط بآل فرعون كلهم نسأل الله العافية سوء العذاب. قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في القبر يعرضون على النار صباحا ونهاية الأول الصباح وآخر النهار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك يا أخوان أشد الناس عذابا يوم القيامة فرعون وقومه والمنافقين بالدرك الأسفل من النار. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه أو هذا هو مصير الذين عصوا الله وعصوا رسله أن يكونوا في أشد العذاب. نسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا وإياكم طريق أهل النار وأن يرزقنا وإياكم دار القرار وما تصنعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.